وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل الله أكبر من كل عين سكنت عطلت الله أكبر من كل عين سكنت عطلت الله أكبر من كل عين سكنت عطلت الله أكبر من كل عين أثقلت شوت الله أكبر من كل عين أثقلت شوت الله أكبر من كل عين قوية في الزوج أصابت في محبة الزوج أصابت في الزوج أصابت في محبة الزوج أصابت في الزوج أصابت في محبة الزوج أصابت في الزوج أصابت في محبة الزوج أصابت تبطل كل عين سكنت كثيرا تبطل كل عين عرفت حرارة كثيرا تبطل كل عين سكنت كثيرا الله أكبر من كل عين بسم الله تضفى بسم الله تضفى بسم الله تضفى كل عين حاسدة بسم الله تضفى كل عين حاسدة بسم الله تضفى كل عين حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين حسدت كثيرا بسم الله تبطل كل عين أمرضت كثيرا بسم الله تبطل كل عين فرقت كثيرا بسم الله تبطل كل عين فرقت كثيرا بسم الله تبطل كل عين أوهنت كثيرا بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل شو حسيتي؟ شو تحسي؟ شوية طيب حرفك هنا حرف كتفين امتى غتسافر انتيا امتى غتسافر غدا طيب الحمد لله الامور ماشي بحال في الاول يعني كثير لا بزاف ولكن غير حنا بصراحه لان هاد التلميذه عندك يعني باقا ماشي بحال في الاول يعني ولو حتى 10% ولكن العين ماشي بحال الجن يعني العين خاصك انت ولا بدا طريها تبقى دائما المعوذات وتدري بالزيوت فهمتي ولا لا لان تقدر تكون غير عين في حاجه وحده كتعطل كل شيء فما ظنك انت عندك العين مثلا في العلم في العمل وفي الزوج وفي الابن فهمتي ولا لا طيب حاول تجمعي رجليك بجوج لا جمعيهم عندك هكذا شديهم بيدك اي لا تكون يدك عليهم على البصله كتنمل شنو هي هو شديهم بحال تربعي كاع هما شدي مزيان شديهم بيدك بجوج يلا ديك الخطره راه القلب غير عندي راه خطره فيها يلا بسم الله كتقول بسم الله الله اكبر هي بصوت عالي بصوت عالي يعني بصوت عالي بسم الله الله اكبر هي بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر نعم بسم الله الله اكبر على قول بسم الله تطلب كل عين في العمل أصابت بسم الله تطلب كل عين في العمل أصابت أي نعم أي تطلب كل عين في العمل أصابت بسم الله تطلب كل عين في العمل أصابت بسم الله تطلب كل عين في العمل أصابت بسم الله تطلب كل عين في العمل أصابت نعم في العمل أصابت أي بسم الله تطلب كل عين في العمل أصابت بسم الله تطلب كل عين في العمل أصابت أي بسم الله تطلب كل عين في العمل أصابت نعم أي تطلب كل عين في العمل أصابت نعم أي هيا قوة قوة هيا شتي أيوة نعم في العمل أصابت هيا نعم تحسي دابا هيا واصلة هيا في العمل القدم في العمل هيا هيا صفري في العمل أصابت بسم الله تبطل كل عين في العمل أصابت بسم الله تبطل كل عين في العمل أصابت بسم الله تبطل كل عين في العمل أصابت بسم الله تبطل كل عين في العمل أصابت بسم الله تبطل كل عين في العمل أصابت لا إله إلا الله بسم الله تبطل كل عين في العمل أصابت هيا كرريها بقوة في العمل أصابت في العمل أصابت في العمل أصابت واصل هيا واصل هاي جيد جيد هكذا تبطل هاي واصل نعم واصل هاي جيد بسم الله تبطل كل عين في العمل أصابت بسم الله تبطل كل عين في العمل أصابت